أبدأ بسم الله ربي الأحد الواحد السيد والوتر الصمد بنظم أسماء الإله الحق مصليا على إمام الخلق سميتها بالروح والريحان في نظم أسماء ربنا الرحمن. والروح ترجو فضل من يحصيها خالقها خلاقها باريها مصور ومالك الملك ملك مليك يا قيوم قد وحدت لك الواسع الكريم الكبير والمجيد الحي والعظيم والحميد. سبوح يا قدوس طيب سلام أعلى علي فوق عرش لا ينام والمتعالي والمحيط الظاهر والباطن الأول وهو الآخر مهيمن وهو الشهيد والرقيب وهو العليم والخبير والقريب العالم السميع والبصير القادر المقتدر القدير وهو والحكيم المحسن الجبار وهو العزيز القاهر القهار هو المتين المتكبر القوي سبحانه وهو الجميل والحي البر والمؤمن والغني الوارث الرفيق والحفي رحمن يا رحيم يا رؤوف أنت المبين الهادي واللطيف حفيظ حافظ مجيب شافي مولى ولي ووكيل معطي جواد أكرم منان ورازق الرزاق مستعان القابض الباسط وهاب كريم فتاح يا مقيت إنك الحليم هو الحي وهو الستير الغافر الغفار والغفور عفو يا تواب يا شكور ودود يا شاكر يا نصير رحماك يا حسيب يا مقدم مؤخر ديان أنت الحكم.